السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. درس الليلة بإذن الله تعالى سيكون خاصا بمبحث الفتح والإمالة. والإمام الكسائي رحمه الله تعالى قرأ إما بالفتح أو بالإمالة، ولم يقرأ بالإمالة الصغرى يعني التقليل، كما هو الحال مثلا مع الإمام ورش أو الإمام البصري مثلا مثل ما أخذنا من قبل، بل هو إما أن يأتي بالفتح أو أن يأتي بالإمالة الكبرى. والفتح المقصود به هو عبارة عن فتح الفم بالحرف لا فتح الحرف، يعني هنا هذا ما يفرق الآن في مصطلحات المتأخرين. هناك من يفرق ويقول الفتح الحركي والفتح اللفظي، فإن قال الفتح اللفظي فالمقصود به هو ما يقابل الإمالة، وإن قال الفتح الحركي فهو ما يقابله الضم والكسر، يعني الذي يتعلق بالحركات. فعندما نتكلم على الفتح هنا المقصود به ماذا؟ هو فتح الفم لا فتح الحرف، يعني الفتح اللفظي ولا فتح الفتح الحركي شيئا على ما فصلت الآن. لماذا؟ لأن محل الفتح والإمالة هو الألف، هو الألف. طيب، هذه الألف هذه هي لا تقبل الحركة، وعليه فيكون الفتح اللفظي مثل ما ذكرنا الآن. ومرد كل ما سنأخذه الآن في مسألة الإمالة تحديدا، يعني مردها إلى سببين اثنين، إما إلى كسر أو إلى ياء، تمام، وسنرى هذا إن شاء الله بالتفصيل. طيب، وهذا الفتح إما أن يكون شديدا، وهذا من لغة العجم، يعني أن تقول مثلا با أو مثلا طا بهذه الكيفية، يعني ليست التاء يعني بعدها ألف، لا طا هكذا هكذا، تمام. وهذا ليس من كلام العرب وليس مبحثنا هو، بل الذي نريده في مبحث الفتح والإمالة هو ما كان بين إمالة كبرى، تمام، بين أو إن شئنا لا إن شئنا سنقول هنا هو الذي يقرب من الإمالة الصغرى تحديدا، الذي يقرب من الإمالة الصغرى. طيب، فإن كان هذا هو الفتح فالإمالة قسمها أهل العلم إلى إمالة صغرى وهو ما يعبر عنه بالتقليل، وإمالة كبرى وهو ما يعبر عنه بالإضجاع. والإمامة إن أطلقت فهي تنصرف إلى الإمامة الكبرى، نقول قرأ مثلا الكسائي بالإمالة أو قرأ حمزة بالإمالة، فالمقصود به هي الإمالة الكبرى. فإن أريد الآن مسألة الإمالة الصغرى التقليد حددنا حينها، نقول وقرأ بالإمالة الصغرى، قرأ بالتقليل هكذا. طيب، وإن كان مصطلح الإمالة يشمله مصطلح أيضا مصطلح ماذا؟ الإضجاع. الإضجاع، فإذا أطلق انصرف إلى الكبرى الإضجاع، وإلا أحيانا قد تجده يعنى به في الإمالة الصغرى، وهذا كله من مصطلحات المتقدمين يعني، وهو مبثوث في كتب أهل هذا الفن. طيب، هذه الإمالة الصغرى هي التي ترد بين الإمالة الكبرى والفتح الذي قصدناه الآن، وهذا أمر معلوم عندكم. والقراء في هذا الباب على أقسام، القراء في هذا الباب على أقسام، منهم من يقرأ بالفتح مطلقا، مثل من؟ قد أخذ هذا الكلام من قبل، مثل من؟ الذي لا حظ له في الإمالة البتة. ابن كثير، تمام، ومن أيضا من القراء؟ نعم، احفظوها هذه، ابن كثير المكي وأبو جعفر المدني، كلاهما لا حظ له في الإمالة مطلقا، فهما من إنشاءنا الفاتحين يعني، ممن يقرأ بالفتح فقط، يقتصر على الفتح في قراءته. طيب، من الذي يقل من الإمالة؟ سواء إمالة كبرى أو صغرى يعني، حسب الراوي حسب القارئ، هو ممن يمل، عفوا ممن يميل، لكنه مقل في هذا، تمام. الإمام عاصم بدرجات يعني، مثلا شعبة عنده من الإمالة أكثر من الإمام حفص، لكن إن شئنا فهما من المقلين يعني، ليس هذا مذهبهم أو بابهم. نعم، طيب، الإمام قالون، صح، من أيضا؟ لا أتكلم الآن على يعني ألفاظ بعينها، هارن ومجراها وكذا لا يعني، أتكلم فقط على من يقل من الإمالة. طيب، قلنا لا، ورش ليس من المقلين بصراحة يعني، إن قارناه يعني مع حفص مثلا أو مع الإمام قالون فالبون بينهما شاسع. طيب، فنرى أن الإمام عاصم والإمام مثل ما قلتم الإمام قالون، نعم صح، الإمام ابن عامر الشامي والإمام يعقوب، والإمام أبو عامر البصري أيضا سنضعه في مرتبة مع الإمام ورش، وإن كان الإمام ورش أكثر منه في الإمالة، تمام. يعني عندما نقول الآن أبو عامر البصري ورش، فالمسألة مسألة الآن أصول، بخلاف تقليل أو إمالة كبرى، لا إشكال عندي. فعندما نتكلم الآن على أبو عامر البصري والإمام ورش، فماذا نقول؟ نقول أن هذه الإمالة التي سيؤتى بها هذه على أصل متكرر، تقول مثلا على وزن فعل فعل فعل لكليهما، فعال فعال يزيد بها ورش مثلا على البصري. لكن عندما ننظر مثلا إلى ابن عامر الشامي سنرى بعض الألفاظ بعينها، سواء هشام أو ابن ذكوان، وبعض يعني الأصول التي تتكرر وليست بالكثيرة يعني، ليست بنفس الكيفية التي نتكلم حينها مع الإمام ورش والإمام أبو عمرو البصري. طيب، فقلت هنا هؤلاء من المقلين من الإمالة، أبو عمرو البصري والإمام ورش كلاهما لهما الإمالة، إمالة على بقسميها كبرى وصغرى مثل ما ذكرت، لأنكم قلتم الآن لا بالتقليل هي، لا أنا أقصد إمالة على بنوعيها، نعم، واكتفى، نعم، أبو عمر بالوزن، نعم. فقلت هنا الإمام أبو عمر البصري وورش مع بعضهما، ثم يعني قسمنا المقلين إلى قسمين اثنين، ليس بنفس الكيفية. عاصم وقالون، إن شاء الله على الترتيب، قالون وعاصم ويعقوب وابن عمرو الشامي، هؤلاء في يعني إن شاء الله في قسم واحد، والقسم الثاني فيه أبو عمرو البصري وفيه وارش من قبله. طيب من بقي معنا الآن؟ المكثرون من الإمالة، من العشرة إن شئنا، نحن أدخلنا معنا يعقوب أبو جعفر، نعم، حمزة والكسائي، أضف إليهما خلف العاشر، يعني الأصحاب، نعم، الأخوان وخلف، خلف العاشر في اختياره. فهؤلاء الثلاثة هم من المكثرون، من المكثرين عفوا، في هذا الباب. ومن الذي له السبق في هذا الباب؟ وإن شئنا هو في المرتبة الأولى بدون منازعين. نعم، هو الكسائي، وإن شئتم للتحديد ستقولون الدوري عن الكسائي، دوري الكسائي، تمام، ممتاز. فدور الكسائي هو الذي يتفرد بهذا الباب ولا ينافسه فيه أحد، يعني لا تجد من يساويه في الأصول وفي كمية شئنا، يعني الألفاظ وهكذا، فله انفرادات سنراها الآن إن شاء الله. ما عدا ذلك، يعني الراوي الثاني أبو الحارث، إن شئت فقل أبو الحارث هو خلف العاشر تقريبا، نقول تقريبا، وأيضا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن شئت أيضا فقل حمزة مع أبو الحارث مع خلف العاشر، لكن ليست بنفس الكيفية يعني تماما 100% إن شئنا، لكن مع يعني بعض الفروق إن شئنا، لكن نستطيع أن نقول ثلاثتهم حمزة وأبو الحارث عن الكسائي وخلف العاشر تقريبا مع بعضهم يعني، والدوري له السبق، دور الكسائي هو أكثر المميلين في هذا المبحث. طيب هذه كتوطئة إن شئنا، وإن كنتم يعني قد تعرضتم لهذا مرارا وتكرارا في الدورات السابقة مع بعضنا. طيب يبقى ما هو الخلاف الآن الذي ورد بين أبو الحارث والإمام الدوري عن الكسائي كلاهما يعني؟ طيب قد أشرت إلى هذا من قبل لكن أعيد، ما في إشكال، ذكرنا أن الإمام أبو الحارث ينفرد عن الإمام الدوري في باب ماذا؟ في باب الأظهار والإدغام، هذه يعني إن شاء الله خطوط عريضة مع القراءة، قراءة الكسائي كلها يعني، ينفرد فيه، نعم، ومن يفعل ذلك وقد أخذنا هذا فهو يدغم اللام الساكنة في الذل، وهذه على شيء على فكرة يعني من انفراداته في العشرة، ينفرد ومن يفعل ذلك، وإن كان هناك من ردها وقال بشذوذها، حتى أن الإمام الشاطبي أشار لهذا قال فقد شذ موغلة، مثل ما أخذنا هي والفاء في الباء يخسف بهم التي وردت في سورة سبأ. طيب فهذه انفرادة وهذا فرق بينهما. ثم أين أيضا تجد الفروق بين أبو الحارث والدوري؟ تجد في هذا الباب، في باب الفتح والإمالة الذي هو معنا، فالإمام الدوري ينفرد ببعض الألفاظ ويخالف أبو الحارث في ذلك في بعض المسائل، يعني يخالف أبو الحارث في هذا، إن شاء الله سنرى هذا بالتفصيل إن شاء الله الآن. ما عدا ذلك فكل ما عندنا أصول فهي بالاتفاق، كلها اتفاق، لا يخالف أحدهما الثاني في ذلك. في فرش الحروف هذه مسألة أخرى، نحن فقط نعتني بالأصول في هذه الدورة، نعم. طيب فنأخذ مباشرة المواري، نعم، ما هو مذهب الإمام الكسائي في الإمالة الكبرى؟ أين سيأتي بالإمالة الكبرى؟ بداية في كل ألف متطرفة انقلبت عن ياء أصلية، انقلبت عن ياء أصلية. ماذا قال الإمام الشاطبي؟ الضابط الذي نعرف به الإمالة، أو إن شئنا أن هذا يعني منقلب عن ياء أو لا، نعم، وتثنيته، أخي رجب وبعدها وتثنية. نعم، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. هذه كما قلت قواعد عامة، إن شئتم احفظوها لأنها تتكرر معكم، يعني أخذناها عديد المرات كما شئتم. فقال وتثنية الأسماء تكشفها، يعني لو كان عندي اسم وأردت أن أتعرف على هذه الألف هل هي منقلبة عن ياء أو لا، فآتي بتثنية هذا الاسم الهدى الهدياني، فأقول هذه الألف انقلبت عن ياء. طيب العصا العصواني، فقلت هذه منقلبة عن واو، فهنا تتبين لك. قال وتثنية الأسماء ماذا؟ تكشفها. طيب لو كان فعلا الآن ماذا أفعل؟ أنسبه لنفسي وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا، فقد يعني إن شئنا تبين لك أصل هذه الألف. مثلا المثال الذي أمامكم، سعى سعيت، دنا دنيت أو دنوت، دنا أو عفا دنوت، فتبين عندي هنا أن هذه واوية، هذه واوية، وحينها لا نقول أن فيها إمالة. طيب لكن ليس كل ألف على نفس الوزن إن شئنا، مثلا تقول دنا وعفا ونأى مثلا، لا، رأيت كيف الآن؟ نأى هذه نأيت ليست نأوت، فالعبرة ليست بالميزان الصرفي فقط هنا أو عكس الشاكلة إن شاء، بل كما قلنا الآن إما أن تثني الاسم أو أن تصرف الفعل وتنسبه إلى نفسك. طيب هذا أصل من الأصول التي يأتي فيها الإمام الكسائي بالإمالة الكبرى، فيقرأ الهدي وساعي وساعي في خرابها. طيب هناك الآن أصل ثاني، وهو كل ألف تأنيث، نعم تقريبا كحمزة، نعم هو يعني، لأنه حتى من الأول ماذا فعل الإمام الشاطبي عندما صدر باب الفتح والإمالة؟ ماذا قال في باب الفتح والإمالة أول ما صدر الكلام؟ إذا كنتم قلتم الآن هو كحمزة، قال وحمزة منهم والكسائي بعده، بعده لأنه كما تعرضنا لهذا عن الإمام الكسائي قد تتلمذ عن الإمام حمزة، قال وحمزة منهم من القراء والكسائي بعده أمالا للتثنية، أمالا ذوات الياء حيث تأصل، يعني أصل يعني. طيب فعندما ذكرهما الإمام الشاطبي صراحة بالاسم فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنهما صاحبي الباب، وهذا هو مذهبه، ومن كان يعني ومن كان في باب له مذهب فلا بد أن يسمى فيترى ويعقل، من كان هو صاحب الباب مثل ما قال ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمل البصري، فهمتم كيف يعني؟ وهكذا. طيب الشاهد من القول، فمن كان على وزن فعلى فعلى فعلى، ولذلك أنا تركت الفاء دون شكل، يعني نقول مثلثة الفاء، فعلى تقوى، فعلى دنيا، فعلى إحدى إحدى، اتصلت بضمير أو لا ما عندنا إشكال، المهم عندي وزن الكلمة أصلا لو انفصلت عن هذا الضمير، يعني هنا إحداهما لا يهمنا هذا الضمير، المهم عندي إحدى، فيقرأ التقوي الدني إحديهما. ثم أيضا كل ألف كانت زائدة على وزن فعالة وفعالة، الله مستعان، ما بيعنى الله مستعان دائما إن شاء الله، هناك إشكال يعني في ضبط المسألة وكيف يعني. الألف الزائدة لو كانت على وزن فعالة أو فعالة وليست فعالة بالكسر، فعالة في ماذا؟ ما الذي فاتكم؟ أعيده إن شئتم. قلت هنا حتى يعني نخسر الوقت، فقلت هنا فعالة وفعالة يعني المفتوحة أو المضمومة، مضمومة الفاء مفتوحة، نحو نصارى أيضا حوايا وفعالة نحو كسالى أسارى وهكذا. فقرأ فيها أيضا الإمام الكسائي بالإمالة الكبرى، له أيضا أين الإمالة الكبرى؟ في كل ألف انقلبت عن ياء، سواء رسمت ياء، عفوا لا ليست سواء رسمت، هذه في الثانية سنراها بعدين، الألف منقلبة عن ياء أو أيضا رسمت ياء بعد راء الذي نعبر عنه بماذا؟ بالرائي، بالرائي. يعني مثلا ترى، وإن شئنا كلها ستعود إلى ما ذكرته الآن، يعني رأى رأيت، رأى رأيت، فهذه يائية أيضا. بشرى البشريان، بشريان عندما تثنيها فتجدها أيضا على هذه الشكل، وهكذا. افترى افتريت، يعني يائية أيضا. فهي إن شئنا، لذلك يقول البعض هذه الألف، هذه إن شئنا هي ملحقة، ملحقة بما ذكرته من قبل، مسألة الألف المتطرفة منقلبة عن ياء أصلية أو مكان على وزن كذا وكذا، هكذا. طيب خير إن شاء الله، إن شئنا يعني إن شئتم أعيدوا سماع التسجيل ففيه بغيتكم بإذن الله. طيب، ولكن شاع بين الناس أنها، أو بين طلبة العلم تحديدا، فعلى أنها ماذا؟ على أنها رائية، على أنها رائية، ألف تأتي بعد حرف الراء وتكون متطرفة، فنقول الرائية تسهيلا على هذا الكلام. طيب، ثم عندنا ماذا؟ عفوا، أنا ما ذكرت الملحقات من قبل في ألف التأنيث المقصورة على وزن فعل، نعم ما ذكرتها. الملحقات هي موسى وعيسى ويحيى الثلاثة، منهم من يقول أنها هي أسماء أعجمية فعربت ولا يوزن إلا العربي، وإن كنت بصراحة يعني لا أرى هذا القول، فالأقرب أن كل ما ذكر في كتاب الله تعالى هو عربي، قال تعالى بلسان عربي مبين، فوجودها في كتاب الله تعالى أزاح عنها وأزال عجمتها فصارت عربية، على القول الراجح والله أعلم، وإن كان هناك من يرى أنها تبقى على أعجميتها. طيب، ثم ماذا؟ قلنا موسى على وزن فعلى، عيسى على وزن فعلى، يحيى على وزن فعلى، ويحيى هذا المقصود به الاسم، نبي الله تعالى يحيى، وليس يحيى الذي هو الفعل، لأن يحيى من فعل أحيا، أحييت، أحييت، وحينها لو كان فعل فهذا عدنا إلى مسألة الألف المتطرف المنقلبة عن ياء أصلية، لكن يحيى هنا هذه الأسماء، يعني الاسم اسم النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، ثم قلنا من الأصول أيضا عندنا كل ألف كانت متطرفة ورسمت بالياء، ورسمت بالياء، نحو متى الاستفهامية، وأن الاستفهامية، وعسى، وبلى، كلها تقرأ بماذا؟ تقرأ بالإمالة الكبرى. أحيانا يقول لك هذه لا يعلم لها أصل، مثل بلى، وإن كان هناك من يرى مثلا عسى على أنها فعل، عسى عسيت وعليكم السلام، فعلى خلاف يعني. طيب، ليس إشكالنا هو هذا. طيب، لماذا نقول هنا أن الاستفهامية، ومثل ما ذكرها الإمام الشاطبي عندما قال قال وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى، لماذا قال هكذا تحديدا معا وعسى أيضا أمالا وقل بلى، لماذا يذكر هنا أن على أنها استفهامية؟ خير إن شاء الله، يسر الله أمرك، حتى يخرج ماذا؟ يخرج أن التي وردت في سورة النمل، فأنا دمرناهم، لا، فأن نحن يعني، لا ليست شرطية، ليست إن. فأن دمرناهم في سورة النمل التي وردت، هذه تخرج بهذا الاحتراز الذي ذكره، يعني عندما قال وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى، فأرد أن يشير إلى هذا. طيب، المقصود هو أننا نتكلم على الاستفهام. نعم. طيب، وإن كان هذا ليس موضوعكم يعني في مسألة الاستطرادات التي قد أذهب إليها، ولكن فقط يعني ما شاء الله يعني مستواكم جيد، يعني يخول لكم فهم هذا الكلام بإذن الله. حتى لو يعني هناك من يرى أن المسألة تجاوزناها وانتقلنا إلى شاطبية وكذا، فخير يعني لا تجزعوا، فسيأتي كله في وقت إن شاء الله. لكن هناك من قد يستفيد منها الآن في معلومة له أو كتدريس أو كذا، فأحيانا أسوق هذه الفائدة للعلم فقط إن شاء الله. طيب، ما الذي يستثنى الآن من كل ألف المتطرفة رسمت ياء؟ أمين وإياكم. ما الذي يستثنى؟ يستثنى منها حتى وإلى وعلى ولدى وزكى، رسمت بالياء وهي ألف متطرفة، لكن هذه حروف، حتى إلى على ولدى، فهذه أن دمرناهم. نعم. طيب، أن دمرناهم التي وردت في سورة النمل دون فاء، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. فقلت هنا هذه الحروف، والحروف هذه قاعدة أيضا، الحروف لا حظ لها من الإمالة. طيب تقول، طيب ومتى وأن التي ذكرتها ليست بحروف وكذا؟ لا، هذه قامت مقام يعني أحيانا جمل، وهي اسم استفهاما وكذا، هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فحتى إلى على هذه كما قلت الآن ماذا؟ هذه من الحروف ولا حظ لها من الإمالة. يبقى عندنا لدى، صار فيها خلاف بين الرسم، يعني بين موضع سورة يوسف وبين موضع سورة غافر كما هو معلوم وقد مررنا على هذا. ويبقى معنا زكى التي وردت في سورة النور في قوله تعالى ما زكى منكم من أحد أبدا. نعم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فزكى هي هنا ماذا دليل، أو يعني لماذا استثنيت؟ لأنها واوية، تقول زكيت أو زكوت، تقول زكوت، رغم أنها رسمت بالألف، ولذلك قلنا هي من المستثنيات، فليس كل ألف متطرفة رسمت ياء أملت. وعندما نقول الإمالة في الألف فالمقصود به ماذا؟ أيضا ما يتبعها من فتح قبلها، لأن ما قبلها لا يرد إلا مفتوحا ولا بد كما هو معلوم، فالألف لا يفتح إلا ما قبلها. نعم. طيب، والبعض يقول مثلا فتمال الألف والتاء، تمال التاء خطأ، هذا من بين المصطلحات التي ننتبه لها أيضا إن أردنا الدقة في الكلام يعني إن شئنا. فنقول فتحة التاء، نعم، متى مثلا فتحة التاء، فتمال الألف وفتحة التاء تبعا لها. لكن عندما تقول الإمالة في التاء خطأ، لأن محل الإمالة الألف لا تمال التاء. طيب، الإمام الكسائي، ما زال معنا الكلام طويل بعض الشيء في مسألة الإمالة إن شئنا، وهو كل فعل ثلاثي واوي الأصل زيد عليه، يعني صار مزيد، فهذا أيضا يأتي فيه الإمام الكسائي بالإمالة الكبرى. هناك من كتبها، نعم هذا هو. فمثلا تلا تلوت، تلا وحدها مثلا لا يوجد فيها إمالة، لكن عندما صارت تتلى، وأحسن مثال هو الذي ذكرته من قبل الآن، زكى قلنا زكوت، لكن عندما صارت تزكى مثل ما ترون الآن، يعني الفعل زكى على وزن فعل، زكى زكيت ليس زكوت، فكونها مزيدة صارت ماذا؟ صارت تدخل في باب الإمالة، رغم أن أصلها واوي، هي واوية الأصل. أنجى الفعل نجا نجوت، لكن أنجى على وزن أفعل، على وزن أفعل وعليه، فنقول هنا هذه أيضا من باب الإمانة الكبرى. وقس على ذلك أزكى طعاما، نعم نفس الشيء على وزن أفعل، وهكذا قيسوا عليها ما شئتم يعني. طيب أدنى، أدنى على وزن ماذا؟ وهذه يخطئ فيها الكثير. هناك من يقول أدنى وينصرف ذهنه إلى ماذا؟ على وزن، على وزن فعل، يقول لك تقوى أدنى على نفس الميزان عنده، لكن هذه خطأ وهذا العديد يخطئ فيه. طيب لماذا؟ كيف نصحح لهذا الطالب مثلا إن شئنا؟ سنقول له هذه الدال، هذه الدال هل هي فاء الفعل أصلا أم الهمزة هي الأصل؟ الفاء يعني، فعد إلى أصل الكلمة حينها تستريح، فتقول أدنى أصل الفعل أو الكلمة أصلا يعني فعلا أو اسم من شئنا، تقول دنا، فالدال هي الفاء فتكون أفعل، فتكون أفعل وليست أدنى فعلا. ولذلك الإمام البصري ماذا يفعل؟ هل يميلها؟ يعني يقللها شيئا ويقلل فعلا؟ الإمام البصري أبو عمرو البصري وقد مر معنا هذا، لا لا تمام ممتاز. طيب ثم إيه هو عديد المسائل التي تحتاج إلى يعني ضبط، وهذا ما ينبه إليه. طيب نضيف يعني مسألة أخرى، ما بهذه الصورة هكذا صارت، نعم طيب جيد. فقلت هنا من الإمانة الكبرى أيضا للإمام الكسائي تلد في حروف حي طهر من فواتح السور كلها الحاء والياء والطاء والهاء والراء التي وردت في كتاب الله تعالى، حاميم ياسين طه ألف لام راء ألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد وهكذا. أيضا رأى التي يتلوها متحرك أو ضمير، رأى القمر هذا يتلوه ساكن، فلو وقفت على رأى فتمال الألف وفتحة الهمزة وفتحة الراء الاثنين يعني للمناسبة، هذه إمالة من أجل الإمالة. وأسباب الإمالة ثمانية وقد تكلمنا عنها من قبل يعني، وهناك من جعلها خمسة. طيب هو يعني كلها تعود لماذا؟ كما قلت تعود للكسرة والياء في الأخير، نعم لأنها الأصل أن تفتح، أن تمال عفوا الفتحة الهمزة التي قبل الألف فقط، لكن الفتحة الراء أيضا أميلت لماذا؟ أميلت للتبعية للمناسبة، مثل نأى ورأى يعني قس على ذلك. طيب فهنا قلنا لو كان بعدها متحرك في سورة الإنعام قال تعالى رأى كوكبا، رأى كوكبا ثم نجد رأى الشمس رأى القمر، أيها التي تكون فيها إيمانة كبرى وصلا؟ التي يتلوها ماذا؟ متحرك، ممتاز، الذي يتلوه المتحرك. طيب فلو وقفت عليها، ولو وقفت عليها عاد موجب الإمالة في البقية، يعني لو قلت أنا رأى الكوكب هذه الألف حذفت لماذا؟ للوصل، سقطت في درج الكلام تخلص من التقاء الساكنين وصل. فعندما وقفت على الكلمة الأولى رأى، فحينها عدنا إلى هذا الموجب وهو الألف وصارت الإمالة عندي. طيب لو تلاها الآن ضمير، اتصلت بضمير نفس الكلام، فهو متحرك وعليه يقرأ كما قلنا بالإمالة في الألف وفتحة الهمزة وفتحة الراء تبعها. ثم أيضا له الإمالة الكبرى، الإمالة الكبرى أين؟ في كل ألف وقعت بين راءين ثانيتهما مكسورة. وقد ورد ذلك في قرار والأشرار والأبرار، هذه كلها تقرأ بماذا؟ بالإمالة الكبرى. بالإمالة الكبرى يعني مثل ما قال الإمام الشاطبي: وإضجاع ذي رأين حج رواته. لو كان فيه رأين إضجاع هنا إمالة كبرى. حج رواته الحاء البصري والراء الكسائي. كالأبراري هو أعطى مثال، ثم كيف قلنا حمزة بالتخيل، نعم نعم، ووافق البصري. جينا الآن سنفرع، صارت صراحة شاطبية لأنه قال بعدين: والتقليل جدل فيصل ورش وحمزة الثلاث، نعم الثلاث التي وردت على هذه الكيفية. طيب ما هي أيضا المسألة الأخرى التي فيها إمالة؟ رؤوس آية 11 سورة، هذه أيضا من الأصول عنده، فقط ما كان يعني فيه إمالة. فلو كان مثلا ألف مبدلة من التنوين، ألف مبدلة من التنوين، نحو مثلا همسة، أمتى في سورة طه وهكذا، فهذه لا يوجد فيها إمالة أصلا، يعني لأن الألف المبدلة من التنوين لا حظ لها في الإمالة. وأيضا ما لا يمال مطلقا، يكون رأس آية ولا يكون فيه إمالة أصلا، يعني لا فيه ألف ولا فيه شيء. يعني أيضا من الأحد عشر سورة ما هي على الترتيب؟ السورة الأولى هي سورة طه، وبعدين لا بالترتيب، بالترتيب احفظوها على الترتيب، عندنا طه ثم النجم، نعم ثم ماذا؟ لأنها ساعات تقريبا أخيرها، يعني تقريبا المعارج، القيامة، النازعات. بالترتيب يا جماعة الخير، النازعات، عبس أو عبس على قوله، نعم، ثم عندنا الأعلى، الشمس، الليل، الضحى، والعلق، على هذا الترتيب، تمام؟ احفظوها. هذه الإحدى عشرة سورة كل ما كان فيها، ممتاز، نعم، مثل ما ذكرتم الآن، كل ما كان فيها الآن يعني تستجيب لشروط الإمالة فالإمام الكسائي يميلها، الإمام الكسائي يميلها. أيضا أمال كل ألف منقلبة عن ياء إضافة، لا لا لا، عنده ما عنده خلفة، كما قلت لك هو يا يميل كبرى يا لميل، ما عنده الخلف في كلمة مثلا. طيب فالألف المنقلبة عن ياء إضافة، الألف المنقلبة عن ياء إضافة، نحو مثلا يا ويلتا، أو ليست نحو، هي يعني يا ويلتا، يا أسفا، يا حسرة، وهي التي قال فيها الإمام، نعم هذا الذي سأذكره، وهي التي قال فيها الإمام ابن الجزري في الدرة أنها ألفاظ الندبة. لماذا؟ لأن أصلها يا ويلتي، إن نسبت الفعل لنفسي، يا أسفي يا حسرتي، تمام؟ ولذلك الإمام يعقوب عفوا وقفا عليها يقرأ بماذا؟ يقرأ بهاء السكت زيادة إن شئنا في توجيهها بيانا على الحسرة وعلى هذه كما قلنا الندبة مثل ما ذكرناها الآن مع الإشباع في المد، يا ويلتاه اختبارا لو وقف عليها، يا أسفاه، يا حسرتاه بالإشباع. طيب هل هناك كلمات مخصوصة في هذا الباب؟ نعم عديدة، ليست يعني كلمات فقط ونقول، بل هي منها ما هو من باب الانفرادات، وهو الذي ذكرته هنا ووضعته في إطار باللون الأخضر. هذه كلها ينفرد بها الإمام الكسائي عن حمزة الذي هو يشاركه في هذا الباب، وخلف العاشر إن شئنا من الدرة أيضا، فتجده في بعض الكلمات، وإن شئنا يعني تحديدا مع حمزة حتى نكون أكثر دقة في مسألة الشاطبية، يعني حتى لا يتفرع بكم الكلام كثيرا. فنقول هنا مثلا: رؤياي، الرؤيا، مرضات، خطايانا، محياهم، تقاته، وقد هدانا التي في سورة الأنعام، وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره في سورة الكهف، ومن عصاني وأوصاني آتاني، التي وردت في سورة النمل وفي سورة مريم، وفما آتاني في سورة النمل. فكلها هذه من باب الانفرادات للإمام الكسائي كما رأيتم، يعني كما قلنا هو صاحب الباب، له السبق في هذا الباب، وهو يزيد كثيرا على يعني من قرأ بالإمالة في هذا المبحث. ثم قد يشارك البعض أين؟ مثلا في لفظ هارم فشارك قالون، كلاهما شارك حمزة، إناه ونأى ونئي مثل ما قلنا في رئي، أيضا فتحة النون ستمال للمناسبة، الربا، التوراة، برانا هو من المدغمين ثم يميل برين، وهكذا. فهذه كل كلمة يعني كلهم بحسبه، هناك من يشاركه فيها، لكن هذا ما ذكرته في الأول هذا انفراد، هذا من باب الانفرادات للإمام الكسائي. طيب هناك مسألة نشير إليها، ننبه عليها دائما، وهي أن ما ذكره الإمام، انتبهوا للمايك والكام أحسن الله عليكم، الأخت التي أخت أمينة أو كذا انتبهي بارك الله فيك. طيب كما قلت لكم اجعلوا لاصقا على الكام، جزاكم الله تعالى خيرا. طيب قلت لفظ يواري وفأواري، هذه الإمام الشاطبي ذكر أن هذا من باب الإمالة الكبرى، تمام؟ قال يواري أواري في العقود بخلفه، يواري أواري في العقود سورة المائدة بخلفه. طيب هل هذه فيها إمالة؟ هل يعتد بما ذكره الإمام الشاطبي؟ لا، لأنه ليس من طريق الشاطبية، فلا يلتفت إلى ما ذكره الإمام الشاطبي في هذا، فيقرأ بالفتح في هذين اللفظين يواري فأواري في سورة المائدة سورة العقود، أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب فقط هذا ينبه إليه، وإن كان يعني مدام ما ذكرناه هو على الفتح، لكن هناك من يعني قد يختلط عليه الأمر ويرى أو ينطلق مباشرة من المتن من الشاطبية، فهذا ينبه إليه. طيب ما الذي ينفرد به الإمام الدوري الآن؟ انفرادات الدوري في الإمالة الكبرى هي كالآتي: أمال الإمام الدوري عن الكسائي كل ألف وردت قبل راء متطرفة كسرت كسرة إعراب، نحو ماذا؟ نحو النهاري، نحو أبصيرهم، وهكذا النهيري. طيب من يشاركه في هذا؟ أخذناه من قبل إمالة كبرى، أبو عمر البصري. نعم تدعى حميدة، احفظوها، تدعى حميدة. فأبو عمر البصري يشارك الإمام الدوري عن الكسائي في هذا، ولذلك يعني لا غرابة، الإمام الدوري هو أيضا راوٍ للإمام أبو عمر البصري، وافق من هنا يعني في مع البصري ومع الكسائي. طيب ويلحق بهذا الكافرين وكافرين، تدعى حميدا التاء رمز الإمام، هذا من الشاطبية، من الشاطبية تدعى حميدا ليست حميدة، تمام؟ التاء هو رمز الدوري عن الكسائي، والحاء هو رمز أبو عمر البصري، هو رمز أبي عمر البصري. فهذه من المسائل التي تضبط. طيب نعم وفي ألفات قبل را طرف أتت. الشاهد الآن قال بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل، فقلت هنا يلحق أيضا الكافرين وكافرين معرفة ومنكرة، الكافرين التي فيها الياء مجرورة أو منصوبة، الكافرون لا، قل يا أيها الكافرون لا، ما فيها إمالة هذه، فهذه من باب الملحقات. لماذا من باب الملحقات؟ لأن الذي كان سببا في الإمالة هي الراء، مثل هذه يعني نحو النهاري وأبصارهم، كما قلت يعني اتصلت بضمير أو لا ما عندنا إشكال في هذا الباب. لكن هنا ترون أن حرف الفاء حال بين الألف والراء، لذلك كانت من الملحقات، فساوتها في الحكم فقط، ساوتها في الحكم فقط. نعم، ولذلك يعبر عنها بالملحق، لأنها أول شيء ما تطرفت وما كسرت كسرة الإعراب، وحال بينها وبين الحرف الفاء أيضا، لذلك هي أصلا يعني ما هذه من باب العلل. هناك من أشار إلى هذا في التوجيه وقال أن يعني الإمالة عندنا هنا لماذا؟ لأن الكسرات متتالية، لأن الكسرات متتالية، ولذلك أصحاب الإمالة مثل من؟ يعني حتى التقليل ترى أن الإمام ورش يوافق أيضا هنا بالتقليل. طيب، ثم أيضا ماذا عندنا؟ ينفرد الإمام الكسائي ببعض الألفاظ المخصوصة، لذلك قلنا هو أكثر الرواة والقراء، يعني إن شئنا في باب الرواة والقراء أكثرهم إمالة. ما هي هذه الألفاظ؟ حصرا، حصرا ليست ذكرا أو على سبيل الذكر، لا، هذه هي رؤياك ومثواي ومحياي كمشكات هدايا جبارين والجاري أنصاري وسارعوا نسارع البارئ بارئكم آذانهم طغيانهم يسارعون آذاننا الجواري. كل هذه الكلمات ينفرد بها الإمام الدوري عن الكسائي بالإمالة مثلما تروا، يجب ضبطها. إن استطعت حفظ الأبيات فخير ونعمة، إن لم تستطع حفظ الأبيات لا إشكال، حاول أن تجعل لها يعني طريقة حتى تضبطها وتحفظها، تحفظها. فكلما مرت على كلمة من هذه الكلمات في ختمتك على الشيخ أو الشيخة، فحينها ستتعرض لهذه الألفاظ بعينها، ولزام عليك أن تأتي بالإمالة الكبرى فيها، وهي من فرد به الدوري عن الكسائي. لابد من حفظها للاختبار، أكيد أكيد، لأن هذه كما قلت هذه من انفرادات الدوري عن الكسائي، سهلة ليست بالصعبة، سهلة ليست بالصعبة، فقط اجعلوا لها طريقة حتى تضبط. يعني تقرأ بوجهين، ما هي التي تقرأ بوجهين؟ ما الذي يقرأ بوجهين؟ لا لا، ما عنده وجهان في كلمة في الإمالة كما قلت، إما أن يفتح أو يميل قولا واحدا، هذه لا لا هذه الألفاظ قولا واحدا، يعني أبو الحارث يقرأ رؤياك رؤياك، والإمام الدوري عن الكسائي رؤييك، مثوايا مثويا، وهكذا. طيب هنا انتبهوا، يعني هناك بعض المسائل التي قد تضبط لكم هذا الباب، يعني انظروا مثلا وسارعوا نسارعوا البارئ بارئكم، تمام، مثلا بين الألفاظ جبارين والجاري، هذه مما قد يكون يعني عندكم سبق في ذلك مع الإمام ورش مثلا، وهكذا. يعني شئنا المسألة سهلة بإذن الله تعالى، فقط تضبط هذه الكلمات، وأنتم تحتاجونها تحديدا عند القراءة على شيخ أو شيخة كما قلت الآن، حتى تضبطوا هذه المسائل بطريقة متقنة بإذن الله. طيب، هكذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى. ما الذي يبقى من باب الفتح والإمالة؟ لا، ما أردت يعني أن أكثر عليكم، يبقى معنا هاء الوقف أو الهاء يعني إن شئنا. طيب، هاء التأنيث، هذا ما زال معنا في باب الفتح والإمالة، وننهيه بالكلية إن شاء الله. فيه بعض الكلام ويحتاج إلى ضبط، فقلت يعني لماذا نكثر من المعلومات، الفائدة فقط يعني ضبط المسائل أول بأول، وابتداء من المرة القادمة إن شاء الله نشرع في نشرع في في التلاوة إن شاء الله والتطبيق بإذن الله تعالى. يعني ننهي إمالة هاء التأنيث، وسنرى فيه كلام يعني هذا الباب، نؤصله إن شاء الله، نفهمه على أصله كما يجب، ثم ننتقل إلى التطبيق، لأن الآن نستطيع بعد ما أتينا بالإظهار والإدغام، أخذنا الهمزات وأنهيناها، وأنهينا الفتح والإمالة حينها نكون أتممنا هذا الباب بالكلية إن شاء الله، فنستطيع أن نأتي بالتطبيق إن شاء الله. أمين وإياكم. طيب، من كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا نكون قد أنهينا درسنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا. المرة القادمة إن شاء الله الحصة ستكون يوم الخميس القادم في نفس التوقيت، 9 بمكة إن شاء الله بإذن الله تعالى. كل واضح؟ لا، سهل إن شاء الله، سهل ليس بالصعب. نعم، تواصلون بالبسملة إن شاء الله، وإن كان حتى لو كتبتم على العام أفضل. جيد. بالنسبة لاختبارات، أو بالنسبة لحمزة، كتبت الأخت متى نتيجة الامتحان؟ الاختبار للكسائي ستأتيكم إن شاء الله، أصبروا علينا، بارك الله فيكم، فهناك ضغط لوقت ولعدة مشاغل، نسأل الله تعالى بركة في الوقت وتيسيرا من عندي. يبقى بالنسبة اللي أنا أردت أن أبشركم على حمزة إن شاء الله، فبالنسبة لمن أتم أصول حمزة وختم التطبيقي وكان يعني أو أهل وأخي الإجازة إن شاء الله، فبإذن الله تعالى الليلة إن شاء الله أو بالغد بالكثير يعني تصلكم إن شاء الله إجازاتكم في الأصول إن شاء الله. وقد بلغني أن المستوى جيد جدا وطيب، فنفع الله تعالى بكم وأدام عليكم نفعه. لكن كما قلت يا جماعة الخير، لا يقف عندكم هذه الإجازات، لا تقف عندكم، يعني ما الفائدة من هذه الإجازات إن جعلت في يعني ركن هكذا ولم تستغل؟ يعني أنت تشارك مثلا في دورة، تقول طيب أنا سأشارك في دورة وأريد أن أدخل في إجازة وكذا، طيب أخذت هذه الإجازة ومن بعد ماذا ستفعل بها؟ فقط ستزين بها الرفوف؟ لا، هذا ما نريد هذا الكلام. أخذت إجازة فننطلق بإذن الله تعالى، نضبط ختمة جيد، أتيت بختمة وأجزت في هذه القراءة، أجزت في هذه القراءة، أحاول أن أبلغ هذه المعلومة بطريقة أو بأخرى، فمن يجد في نفسه أهلية لهذا أن يتصدر ما يعني، فيكون خير ونعمة. نعم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلا تحرموا أنفسكم هذا الفضل، بارك الله فيكم. ولو يعني كل واحد سيقول لا، أنا لا أرى في نفسي هذه الأهلية ويجب أن ألم بجميع المسائل، وكان يريد أن يكون مثل ابن الجزري يعني شئنا، فهذا الكلام بصراحة سيثبط الجميع، وأولكم أنا إن شئنا. سأقول طيب أنا لست أيضا في هذا المقام ولا أعد نفسي في هذا المقام صدقا يعني، لكن فقط يعني تصدرت لهذه المسألة فقط. ولكن إن شئتم فاجعلوا لأنفسكم ولمن ترون يعني أهلية في هذا أن يتقدم ويتصدر ويعلم الناس بصراحة، حتى نرى هذا الكلام منتشرا بينكم. والمسألة الثانية أن تحببوا طلبة العلم في هذا الفضل العظيم، هذا فضل عظيم. آمين وإياكم. فجزاكم الله تعالى خيرا يا من أجزتم سواء في حمزة أو في قبل حمزة، فالله يبارك فيكم. أسعد كثيرا إن رأيت البعض يقيم دورات في أصول القراءات والروايات التي أخذ فيها إيجاز. فهذا كما يعني ترون علم عزيز قل مريدوه ولم يعد يعني منتشرا بتلك الطريقة التي هي لا تجعلون شرائح ولا شيء، إن شئتم تستعينوا بالشرائح التي ترونها الآن عندكم خير ونعمة تفضلوا. ليست القضية قضية شرائح أو لوحات تعليمية فقط، لا لا، يعني من أراد أن يتصدر ويريد أن يعلم فله ذلك، انسبوا فقط يعني لصاحبها العمل من باب الأمانة فقط، ومن بعد ذلك لكم ما شئتم. فعلموا الناس وانشروا هذا الخير بين الناس حتى يعم وحتى يتبين يعني البعض بعض المسائل التي قد خفيت عنهم. بفضل الله أنتم يعني الآن مؤصلون تأصيل جيد بإذن الله، هذا يعني لعلي أزعم هذا إن شاء الله أنكم في المسائل التي أخذتموها عندكم زاد معرفي جيد يؤهلكم بإذن الله تعالى للتصدر. يعني إن حفظتم، وهذا ما أذكره أصلا أنا في الإجازة، ما أذكره في الإجازة أنه يتثبت من المعلومة ويراجع جيدا وكذا، وإن استعصى عليه بعض المسائل فيسأل، ما في إشكال يعني، فالتثبت والمراجعة شرطان يعني لنقل هذا العلم، ثم ينقل بإذن الله ما أخذه ويبلغه لغيره حتى يعني تكون هناك تواصل في هذا العلم وينتشر بين أهله. وشيئا فشيئا سترون أن هناك العديد سيهتمون بهذا العلم. لماذا؟ لأنكم لحد الآن ما أراه الآن أنكم تأخذون إجازات، والقليل يعني إن شئنا يبلغها يوصلها في دورات، لا أعمم، لكن القليل القليل النادر، بالرغم أن عدد الإجازات ما شاء الله يعني جيد بصراحة، يعني عدد كبير جدا. يعني هناك بعض الدورات التي أجيزت فيها حتى بالثلاثين والأربعين، فننتظر منكم تصدرا ويعني نشرا لهذا العلم حتى يعم هذا الفضل. الله يبارك فيكم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يحفظنا بحفظه الذي لا يرام، وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام، وأن يجعلنا في كنف حفظه وجميل عفوه وستره برحمته، فهو أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وعافنا واعف عنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا، اللهم تجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا جميل العفو والصفح، اللهم يا حسن التجاوز، اللهم تجاوز عنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اختم لنا بالحسنى واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة صحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.